لحظة مكتوب إيش؟ اثنين واثنين، ثلاثة وثلاثة، وستة وستة، غير كذا ما يجي تماثل، يعني ما يجي أربعة وأربعة، ما يجي ربع ربع. كيف يجي ربع ربع؟ الربع لمين؟ للزوجة والزوج. فما يمكن عندنا مسألة فيها زوج وزوجة، أجل ميت مين أنا؟ طيب ما يجي ثمانية وثمانية، لأن الثمن للزوجة أو الزوجات، فما يجي. إذن ما يجي عندنا إلا هذه الثلاثة، التماثل يجي في هذه الأرقام فقط. فهمت المسألة؟ يعني هذا على سبيل الحصر. طيب التداخل، التداخل يكون فين؟ يكون بين الاثنين والأربعة. إذا كان عندي في مسألة ربع ونصف، ممكن هذا ولا لا؟ كيف ربع ونصف؟ أدوني مثال. زوجة، طيب واحد واحد، إما زوج ولا زوجة، نبدأ بالزوج، نقول زوج ومين وبنت، فالزوج له الربع والبنت لها النصف. إذن عندنا أربعة واثنين، هذا نسميه إيش؟ تماثل؟ لا، تداخل. ففي حالة التداخل نأخذ الأعلى، ليش؟ لأن الأصغر يدخل في الأكبر، فكأنه ما عندنا إلا أربعة، إذن نجعل المسألة من كم؟ من أربعة، ونعطي الزوج الربع واحد، ونعطي البنت النصف اثنين. واضح هذا؟ طيب هاتوا مثال للزوجة، زوجة ومن؟ وأخت شقيقة، الزوجة كم لها؟ الربع، والأخت الشقيقة كم لها؟ النصف. أصبح عندنا أربعة واثنين، العلاقة ما هي؟ تماثل؟ لا، متماثل، تداخل. فالاثنين تدخل في الأربعة، إذن ما كأنه ما عندنا إلا أربعة، فالأربعة هي أصل المسألة. فإن التداخل كذلك، التداخل يكون بين الاثنين والستة، الاثنين تدخل في الستة ولا لا؟ عندنا جدة وبنت، الجدة لها السدس والبنت لها النصف، فالاثنين تدخل في الستة، فيكون أصل المسألة في هذه الحالة ستة. الثالث، الاثنين تدخل في الثمانية. كيف الاثنين والثمانية هذه؟ زوجة وبنت. طيب الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف، اثنين وثمانية، الاثنين تدخل في الثمانية، فتكون أصل المسألة من ثمانية. طيب التداخل الرابع والأخير، ثلاثة وستة، يكون عندنا سدس وثلث. فين يكون هذا الثلث؟ أبو بنت. كيف؟ أم، الأم والإخوة لأم، الأم ستأخذ السدس والإخوة لأم سيأخذون الثلث، أصبح ثلاثة وستة. الثلاثة والستة تماثل؟ لا، تداخل، لأن الثلاثة نصف الستة. إذا لاحظوا التداخل لا يكون إلا في هذه الأرقام فقط، يعني في أربع حالات، إما الاثنين مع الأربعة، أو الاثنين مع الستة، أو الاثنين مع الثمانية. نعم، الأربعة ما تدخل في الستة يا شيخ، الأربعة ما تدخل في الستة. إحنا إيش قاعدين نقول؟ نقول عددان ينقسم الأكبر على الأصغر، الأكبر ينقسم على الستة، تنقسم على الأربعة ما تنقسم، لكن الأربعة تنقسم على الاثنين، والستة تنقسم على الاثنين، والثمانية تنقسم على الاثنين، والستة تنقسم على الثلاثة. إذن باختصار فهمنا ما هو التداخل، التداخل ينحصر في هذه الأربعة، إما الاثنين مع الأربعة، أو الاثنين مع الستة، أو الاثنين مع الثمانية، أو الثلاثة مع الستة، خلاص ما في غير كذا. الثمانية ما تنقسم، كيف الثمانية يا شيخ؟ تنقسم، لكن ما يمكن تجتمع. كيف تجتمع الثمانية مع الأربعة؟ يعني هات جيب لي مسألة فيها ربع وثمن، هيا حسابيا تنقسم، لكن تيجي ولا ما تيجي؟ كيف يكون عندنا ثمن وربع؟ ما يجي. من حيث الحساب الكلام صحيح، حسابيا صحيح، لكن أتكلم عن الواقع، في واقع الحال لم يأتي إلا هذا. إذا أردت أن تحفظها احفظها، إذا أردت أن تفهمها فهمها. بالنسبة للتماثل الذي سبق لا يأتي إلا في ثلاث صور مكتوبة أمامك، وبالنسبة للتداخل لا يأتي إلا في أربع صور مكتوبة أمامك. واضح هذا المشايخ؟ طيب انتقلوا إلى التمارين، صفحة كم؟ 78. المسألة عنوانه إيش؟ تداخل. هيا حلوا المسألة رقم 13، الزوجة كم لها؟ الربع، والأخت كم لها؟ والباقي. طيب أصبح عندنا اثنين وأربعة، إيش نسميه؟ إيش نسميه؟ تداخل. نأخذ كم؟ الأصغر ولا الأكبر؟

24 قسمتها على 2 ضربتها في 2 كل هذا ما النتيجة واحد. طيب نعود هذا أسهل وأنا أقول هذا منحصرة يعني التباين يا إخوان التوافق منحصر في هاتين الصورتين والتداخل محصور في 4 والتماثل محصور في 3. طيب بقي عندنا آخر نسبة وهي التباين. نعم طيب ممكن صحيح هو طالب مشترك الآن في الرياض نجيب لكم مدرس رياضيات يفصل بيننا. طيب التباين هذا فن لا أحسنه الرياضيات. التباين التباين يا مشايخ عددان لا يوجد بينهما اتفاق في أي جزء من الأجزاء مثل ماذا؟ التباين المنحصر في 3 صور. الصورة الأولى 2 مع 3 يعني النصف مع الثلث. إذا جانا في مسألة نصف وثلث ممكن هذا ولا لا؟ كيف؟ زوج له النصف وأم لها الثلث فاثنين وثلاثة ما العلاقة بين الاثنين والثلاثة؟ تماثل؟ لا. تداخل؟ لا. توافق؟ ما يلتقيان في رقم ما في رقم يقسم الاثنين رقم واحد يقسم الاثنين ما في إلا الواحد. طبعا نحن نتكلم عن غير الواحد. إذا بينهما تباين يعني اختلاف هذا يسمى التباين مثل في الاثنين والثلاثة. كذلك 4 مع 3 كذلك 8 مع 3 إذا لاحظوا 3 تكررت مع من؟ مع 2 وضعف 2 4 وضعف 4 8 فهذا تباين. طيب ماذا نفعل في التباين؟ حكمه ضرب كامل أحدهما في كامل الآخر. ما نقول في وفق الآخر لأنه ما في وفق أصلا ما في وفق ما في رقم يقبل أن ينقسم عليه. ففي التباين نضرب كامل الأول في كامل الثاني يعني إذا كان عندنا نصف وثلث ستكون أصل مسألة كم؟ كيف 2 في 3 6 إذا كان ربع وثلث إذا كان في مسألة ربع وثلث فأصل المسألة سيكون كم؟ ربع وثلث 4 و3 تباين 12 أو ثلث وثمن يعني 8 و3 إذا ضربناها في بعض فالنتيجة كم؟ 24. انتقلوا إلى حل المسائل. حل المسائل في صفحة كم؟ 79. هاتوا حل المسائل وهي مسائل التباين. نتكلم عن مسائل التباين. المسألة رقم 29 عندنا أخت ومن معها؟ كم للأخت الآن؟ نصف الأم ثلث عاصب. إذن 2 و3 أصل مسألة كم؟ 6 لأن العلاقة بين 2 و3 التباين والاختلاف سنضربهما في بعض. المسألة التي تليها 30 زوج نصف إخوة لأم ثلث الباقي عاصب. إذن 2 و3 أصل مسألة كم؟ 6. طيب زوجة و ربع وأم وأم كم؟ ثلث. إذن عندنا 4 و3 كم والباقي عاصب كم أصل المسألة؟ 12. طيب تعرف تقسموها يصير 3 و4 و5. طيب زوجة المسألة 32 زوجة كم لها؟ ربع وإخوة لأم ثلث والباقي عاصب. إذن عندنا 3 و4 كم أصل المسألة؟ 12. نعرف نوزع على 12 ولا ما نعرف؟ نعرفها 3 و4. طيب 33 زوجة الثمن وبنتان الثلثان والعم عاصب. إذا عندنا 8 وكم؟ 8 و3 كم أصل المسألة؟ 24. نعرف نقسمها نعطي الزوجة 3 وبنتين 16 ثم 5. طيب 34 زوجة ثمن بنتان أو بنتا ابن ثلثان ثم عاصب. إذن عندنا 8 و3 ما هي العلاقة؟ 24. نعرف نقسم 24 كيف؟ 3 16 5 هاي إيهاب تمام؟